إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. طيب هو جاب قال هيجمع الرسل ويسألهم، وبعد ذلك خص عيسى عليه السلام على نبينا بأنه يسألوا عن حتة مخصوصة. اشمعنى يعني الرسل كلهم هيسألوا سؤال وبعدين دي مخصوص بسؤال خاص؟ أم قال لك لأن الذين آمنوا به هم الذين وضعوه موضعا فيه الألوهية أو بنوة الألوهية. تعدي على السيادة العليا، تعدي يعني دخل الأمم الثانية قصارى ما صنعت أممهم الذين كفروا بهم كذبوهم، إنما ما فيش واحد اتبع إله أو ابن إله. يبقى دي مسألة الإيه؟ مسألة السيادة. وانتوا عارفين اللي بيتعرض للسيادة بإيه اللي بيحصل له ولا لا؟ يتعرض للسيادة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مش كده ولا لا؟ لما تيجي مثلا لجماعة مثلا عملوا عمل ولا حاجة وبتاعوا حاجات زي دي، وبعدين يحصل منهم انحراف في دي وانحراف في دي، يبقى ده مقبول ويمكن يستر، إلا إنه يجي بده يزحزحني وياخد مطرحي. مصيبة سودة. ما دي ما تغفرش أبدا. فإذا كانت السيادة في البشر بهذا الشكل، يبقى السيادة في غير عند الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. ولما تعرض ليش بهذه المسألة كان السؤال، هياخد سؤال مع الرسل وسؤال خاص بين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. في تعجيز بنعم الله عليه وعلى أمه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أهم ما في هذه المسألة اللي تعرضنا له زمان أيدتك بروح القدس، مفهوم اللي هو جبريل، طيب، ونعمته عليه وعلى أمه، وتكلم الناس في المهدي وكهلا. القضية اللي احنا قلناها تكلم الناس في الايه؟ في المهدي. فتكلم الناس في المهدي وكهلا. تكلم ما معنى كلمة المهدي أولا؟ المهدي هو فراش الطفل يمهد له تمهيدا يريحه. ليه؟ قال لك لأن الطفل ساعة ما بيتولد ويتوضع مطرحه ما عندوش القدرة إن كان فيه نتوء يضايقه إنه يزحزح عنه، ما يقدرش لا ينقلب كده ولا ينقلب كده، فلازم تعمل له إيه؟ فراش ممهد، يعني تحس مفيش حاجة تجيله أبدا. ليه؟ لأن الإنسان لما يبقى عنده حس وقدرة على مدافعة ما يتطلبه الحس يقدر يتزحزح، يقدر يمد ايده ويشيل ايه العصوية اللي تحته، يقدر ايه المكلكعه دي، انما الطفل اللي ما يقدرش يعني ما عندوش ده، يدوب القدره بتاعه الطفل اللي موجوده فيه الروح سياسه استبقاء حياه، لسه ما يقدرش يعمل حاجه ابدا. ولذلك ما تجدش له الحركه الا في ايه؟ الا في بقه عند البز، انما يقدر حاجه يقدر يتقلب كده ما يتقلبش ابدا. إذا عايز مهد ولا مش مهد؟ طب ما تكلمه الناس في المهد، ده ما فيش لك إرادة تسيطر على حركة جسمك، ما فيش لك إرادة تسيطر على حركة إيه؟ يبقى لازم تمهده إيه؟ ولذلك كل انفعاله إذا أصابه شيء مثلا في مهاده العيّة، إن جيه برغوث في قلب مش عارف إيه؟ إن جت حتة حاجة عالية تعطي إيه العيّة؟ إنت تقعد تدور بقى، ما يقدرش ولا يتبعك عنها ولا يقدر يدلك عليها ولا يقدر إيه؟ يعملها، فهم خلاص. يبقى اسمه ايه؟ مهد. تكلموا الناس في المهد. طيب ما دام تكلموا الناس في المهد جاب وكهلا، شوف المقابل. طب هو غاب عن الخلق قبل ان يكون كهلا، يبقى اذا لازم له حياه ثانيه وحيجي ويتكلم وهو كهلا. ان تكلموا الناس في المهد اعجازا عشان تبرى امه، مفهوم؟ وتكلم الناس كهلا بلاغا. يبقى هتجمع بين ايه؟ بين امرين، تكلم الناس في المهد ايه؟ اعجازا. ونزل يكون ما اتكلمش الا كلمه واحده. هو اتكلم قعد يتكلم لا بس ده هي بس كده اني عبد الله اتاني واجعلني الله عليه انتهت المساله. الله علشان ايه يثبت براءه ايه؟ ليه؟ لان اصل الحادثه اللي حدثت لامه الصديقه حاسه صعب شويه اتهامها في اعاده الشيء ليه. ولذلك نقول ان انت كلامك مش هيرضي. اما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما. اي كلام منك ممكن شيء يعني. انما سوري من لا يتكلم عاده هو الذي يتكلم. لان مسالتك مش ما ينهاش كلامك. ولما تقولي الف اللي هتقوليه ما حدش هيسلم. فسيب المسألة. لأن المسألة خرق لناموس الكون في الحمد كذلك يكون خرق لناموس الكلام في المتكلم. لا تبديك لليه ما يسدعك الذي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد يعني طفلة كده في المهد يعني ايه طفلة عشان تقابل وايه وكهل. طب طفل وكهل ام قال لك ايه كلام من كل طفل الاعجيب وكلام موزون زي كلام العقل. يبقى تجمع بين الايه بين الامرين كلام معجز انك انت اتكلمت وكلام ايه كلام له معنى يعني مش كلام كده يعني. يبقى جمع بين الايه بين الامرين. واذا علمتك الكتاب بما انزل عليك من التوراة او الكتاب هو الايه الكتابة والحكمة اللي هو زي مقابل الأحاديث عندنا اللي هو كلام الرسول بإلهامات الله والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. شوف بقى دقة الأداء اللي يمنع الفتنة. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير. كلمة كهيئة شيل الكاف وحط مثل. وإذ تخلق من الطين مثل هيئة الطير. يبقى انت ما بتخلقش هيئة الطير مثل هيئة الطير. اللي يخلق هيئة الطير مين؟ هذا اول مفارقة. واذ تخلق من الطين كهيئة الطير مثل هيئة. يبقى في الوهية بتخلق خلق عنه انت عملت زي ما تجيب حتة الطين وتصورها عصفورة كلب حمار جمل. تبقى انت هل خلقت هيئة الجمل وانما خلقت كهيئة الجمل. يبقى اذا هنا خلق وهنا ايه. فانت اوجدت من عدم التبطينة اوجدتها من عدم. احنا قلنا زمان ان الانسان قد يخلق شيئا من عدم. اللي اخترع الكوباية اللي بنشرب فيها مية دي البنور دي. طب ما هو جاب رمل مخصوص وقعد يصفره وحط عليها حاجات تنقيها من الشوائب وتدي لها مش عارف الايه وبعدين عمل قالب كده يطلع كوبايات. انما ساعة ما طلع الكوباية هتفضل كوباية بحجمها بشكلها. ولا طلع كوباية ذكر وكوباية نسائي وقال لهم عدوا يا بعض وطلعوا من الكوباية. يبقى خلق من عدم. انما خلق خلقا يظل معقودا على ما خلق ولا ينجب مثله ولا ينمو ولا يحس خلاص. لكن الله خلق من غير موجود. انت خلقت من رمل. الرمل ده ايه موجود. وخلقت خلق اتعلق على كده. وربنا خلق من غير وجود شيء وخلق خلقا يتحول وينمو ويجيب زيه. الله. يبقى اذا كنت انت اوجدت معدوما فانك اوجدت معدوما من موجود. ولكن ربك اوجد موجودا من لا شيء. خلاص. واوجدت معدوما يتجمد عندما اوجدت على هذا الشيء ولا يوجد منه بذاته مثله. ولكن الله اوجد معدوما ينمو ويكبر ويجيب ايه ويجيب مثل. يبقى ان كان الله لم يظن عليك لانك اوجدت معدوما وان كان موجود وان كان مجمد على هيئة ما ظنش عليك باسم انك خلقت. انت خلقت صحيح بس خد بالك انه احسن الخالقين. احسن الخالقين جت منين؟ قالت لانه اوجد من معدوم وانت اوجدت من موجود، واوجد ما لا يجمد عند ايجاده بل ينمو ويوجد مثله من مثله. خلاص يبقى في حياة. انت ما عملتش كده، يبقى حيث لم ما ظن الله عليك بانك خلقت وخالق، ما تظنش على الله بانه احسن الخالقين. فاذا هنا كهيئة الطير، يبقى اللي عيسى عمله هيئة الطير ولا مثل هيئة الطير؟ هذه تبقى مش الحكاية بقى، مش الارض كهيئة الايه؟ الطير. وايه بايه؟ قال لك باذن. وكان فكيف يكون طيرا؟ احنا قلنا زمان الفرق بين قدرة الحادث وهو العبد وقدرة الذات القديم وهو الرب أنواع. الأمر الأول أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقدر على الشيء يستطيع بطلاقة قدرته أن يقدر من خلقه من يفعل الشيء. لكن العبد إذا قدر على شيء لا يقدر عنه أخوه، لا يقدرش عليه أخوه، ما يقدرش يحل أخوه يقدر. أنا عايز أشيل الكرسي ده، ما يقدرش أشيله. يوم يجي واحد قوي يعمل إيه؟ يشيله ليا. يبقى عد ليا قوته ولا أثر قوته؟ وأنا بكب عايز ينامي ولا لأ؟ لكن الحق سبحانه وتعالى لطلاقة القدرة فيه يقول لي ما انتش غادر، انا اقدر اخليك يا ضعيف تقدر. طب شيل، انا شيل، دي حد يقدر يعملها؟ اذا فعظمة الحق فانه يعدي من ايه؟ من قدرته الى من لا يقدر ليقدر. والعبد يعدي اثر قدرته لمن لا يقدر، ويظل هو ضعيف برضه، يظل مين؟ ليه؟ اما قال لك لان العظمة مش في اني احيي، ده حاجة ما حدش يجادلني فيها، ده العظمة انني العزت انت تحيي تحيي، ادي العظمة. بدليل ان سيدنا ابراهيم لما قال له ارني كيف تحيي الموتى، سيدنا ابراهيم قال له كده؟ قال له ارني ايه؟ كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى. يعني ايه؟ انا امنت ولكن ليطمئن قلبي. اللي هياخد الاسلوب بظهره كده يفتكر ان ده كلام مش منطقي مش منطقي. ليه؟ قال لك لان ما هو الايمان؟ الايمان اطمئنان القلب الى عقيده ما. وما دام بقول ولكن ليطمئن قلبي، كان قلبه لسه ما ايه؟ يبقى ازاي يبقى امن؟ نقول له الجهه منفكه. هو قال، هو ابراهيم قال للرب اتحيي الموتى؟ ولا قال كيف تحيي الموتى؟ يبقى احياء الله للموتى امر مسلم. انا لما اشوف بيت كويس كده وبعدين اقول لك كيف بنيت هذا البيت، يبقى انا ممكن بقى من بيت انبنى وانت بنيت وانا ما انكرتش دي. لما اقول لك، لما اقول ربنا كيف تحيي الموتى، فكانه قال انا اؤمن انك تحيي الموتى، ولكن المطلوب لي ازاي الحكايه دي؟ تقول له طلب الكيفيه ليس من مدخل الايمان. طلب الكيفيه مش من مثلا. ولذلك قال له اولم تؤمن اي باني تحيي الموت؟ قال له بلى انا امنت. طب امال دي عايز ايه؟ قال ده انا عايز الكيفيه. والكيفيه مالهاش، قال له الكيفيه مالهاش دعوه بالمين؟ بالايمان. ايمان انك تؤمن انني احيي الموت. وعلى ايه فاخليه؟ هل كان يستطيع الله ان هو يقول له كلام يقنع به بالكيفيه، ولا الكيفيه لا يقنع بها الا حصولها؟ كيف تحيي الموتى؟ استنى بقى لما نعمل بقى ازاي بقى ونعمل العمليه دي ونحط الطوب ونعمل الفن. الكيفيه ما يجيش الكلام ابدا. قام قال له على ايه؟ عايز تعرف الكيفيه؟ نعملها لك عمليه. وعمليه بالواقع اللي يسموه من باب اولى. قال له هات اربعه من الطير وضمهم لك كده. صرهن اليك، ضمهم. يعني عشان تعرف هم دول الطير اهو، احسن تقول ده انت خدت طير وانا جبت طير ثاني. زي اللي بيعمل ايه يقول هيبص عليه صحيح؟ صرفونا اليك، ضمهم عشان تعرف السند هو هو. وبعدين انت اللي تقطعهم بايدك، مفيش حاجه اكثر من كده بقى. قطعهم وانت اللي تحط القطعه دي على الايه؟ كل جبل بص.

ولما يثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله لازم مشروط بشروط، انه لا يأتي ليثبت بشيء يجهله القوم. وإلا كانت الناس يقول لك الله داني لو تعلمت كده ما كنت عاملها، يقوم يجيبها في حاجة هم عارفينها وشطار فيها ونبغين فيها ومشهورين قوي، عشان ما فيش واحد يقول لك الله طب انا لو عارف كده ما كنت عملت ايه. يقوم يجي مثلا لأيام سيدنا موسى يعمل ايه؟ سيدنا موسى كانت ايام السحر بقى، يقوم يجيبها من نوع السحر. اوعى تقول من جنس السحر، لا من نوع السحر برضه، فيه فارق برضه يناسب سحر البشر والسحر الايه وخرق الحق للنواميس، هتبقى فيه فرق كبير. انما هي في مظهرها ايه؟ في مظهرها لها سحر. الله ازاي؟ هم قال لك هم شطار السحر، يوم يجيب لهم المعجزه من جنس ايه؟ لو جاب لهم حاجه تانية ما يعرفوش فيها يقولوا ايه؟ لو اننا تعلمناها كنا نبقى. هل يستطيع واحد تعلم قياده السياره انه يجي الواحد ما تعلمهاش يقول له شوف انا هو بصراحه ايه مرتودي؟ لا انا لو تعلمتها كنت ايه بتعمل؟ تبقى لازم تجيب له ايه؟ لكن واحد بقى قائد سياره ومش عارف ايه وعمل ايه وبعدين يقول له انا بقى السياره وهعمل وندخل كده في مزاجي وبتاع تقدر تعمل زيي؟ اه ما اقدرش او اقدر تبقى اعجاز بقى. يبقى لازم تجي له من جنس ايه؟ من جنس ما نبغى فيه. كذلك قوم عيسى كانوا نابغين في الطب فجاب لهم معجزات من جنس ايه؟ من جنس ما نبغوا فيه. يبرئ الاكمه والايه؟ والابرص. وقال لك انت طبيب تعالج حيا ولكن داني اترقى وخليه يعمل ايه؟ الميت يعمله حي مش المريض يعافيه. الميت يعمله حي. الله. اذا جاب له معجزه من جنس ايه؟ من جنس ما نبغ فيه القوم. ايه بقى احنا عايزين نفهم ان المعجزه انما جاءت لإثبات صدق الرسول الذي ادعى الرسالة في بلاغه عن ربه، لأن الله أمده بشيء يخرق به ناموس الكون. فالذي يكفر به ويقول له أتحداك إن كنت كافر بيه طب اعملها. اعملها ما يقدرش يعملها يثبت إيه؟ ولذلك احنا قلنا زمان شوف سيدنا موسى لما الله سبحانه وتعالى قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له إيه؟ بس ما قالش عصايا، افهم، قال هي عصايا. كان ممكن يقول عصايا عصا، ايه اللي في لك دي عصايا؟ مش كده؟ العرب تحت يا اخي، خلاص وانتهت الجواب ولا لا؟ طب ايه لزوم هي دي؟ طب هي دي جايه تعمل ايه؟ ماشي جواب، ده لما سالتكم ما تلك يا موسى قلت هي عصايا، مش كده؟ طب هي جت هنا ليه في الاول؟ طب وعصايا وقفله اتوكأ عليها، هو قال لك بتعمل بها ايه؟ أتوكأ عليه وأهش بها وبعدين زودها بقى. ده أنت بتخاطب ربنا، كان يجب أن الكلام يكون قد الإيه؟ قد السؤال. إنما مين ده بيخاطب المولى؟ لماذا لا يطيل أنسه بربه في الكلام؟ ليه؟ بس إنما افتكر بعدين رجع ثاني قال ولي فيها مقارب إيه؟ يعني لو كان أطلق بقى كان يعمل إيه؟ فشوف مراعاة المقامات، مراعاة المقامات. الأول قال هي وقال عصايا وبعدين قال اتوكأ عليها وارش بها على غنمي، وبعدين المقام الثاني بقى كمقام الانجذاب مقام الرهبه قال ولي فيها مقارب اخرى، انا شايف ان زودها قوي مش كده ولا لا؟ طب قال له القها يا موسى، القها يا موسى ليدله على ان مدى علمك فيها ما قلت، اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى لمدى علمك، انما ده هي عندي لها حاجه ثانيه. القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى، حيه مش انتقلت الى انها تبقى شجره خضراء تبقى قريبه شويه؟ ما هي العصايه ايه؟ نصف شجره ولا عود من شجره؟ فكان يبقى اول مرحله انه يعملها ايه؟ انها مثلا تخضر. قال لك لا ده انا انهى من الجنس الى الجنس، وقالها مش من جنس من جنس الشجر حتى، لا ده عملها ايه؟ حيا تسعى. ايه اللي حصل لموسى؟ اوجس خيفه سريه، اهي اوجس خيفه دي اللي جابت لنا سر المعجزه. ليه؟ اما قال لك لان السحر اللي موجود لا يسحر حقائق الاشياء انما يسحر عين الرائي والحقيقه هي الحقيقه. فالساحر حين يلقي عصا وانت تشوفها حيه هو يراها عصا، انما انت اللي ايه؟ تشوفها حيه. ولذلك قال يخيل إليهم من سحره. مش كده؟ سحروا أعين الناس مش سحر العصا. سحر إيه؟ سحروا أعين الناس. أما الحقيقة هي إيه؟ لكن الحكاية بتاعت موسى غير كده خالص، لأن كل موسى أو جت خيفة موسى دل على أن العصا صارت حية. يبقى قال من الحقيقة بقى مش سحر لمين؟ السحر الجلاية. ليه عمل له كده؟ قال له دي احنا زي ما نقول ظروفه وتجربه، عشان لما يجي يباشرها في مهمته ساعة ما يلقيها يعتقد تمام انها هتبقى حية زي ما حصل. انما يجي في اول مرة يعملها تجربة قدام فرعون لا يمكن يخاف، يقولك يمكن ترميها وما تبقاش، لا يقولك هترميها وتبقى وبعدين نعيدها سيرتها الاولى وتبقى المسألة في ايه. الله. لما جم طب اهو موسى اوجد خيفة. طب برضه لما جات الحكاية بتاعت فرعون وجمع السحرة لميقات يوم معلوم اللي هو يوم الزينة ومش عارف ايه وعملوا كده، حصلت الحكاية دي. طيب هم ألقوا ايه؟ اولا علشان تعرف ان القرآن حين يعطي قصة بيعطي فيها لمحات ولقطات عشان تديك اشياء جانبية تانية. لما جه عشان يجيب السحرة عشان يعملوا السحر فرعون بقى وجاب السحرة بتوع البلد كلها بسحار عليم، جاب بكل سحار ايه يعني المعلمين بتوع السحر في البلد كلها وجمعهم وحشدهم وهيه، مش واخد بالك؟ هم عارفين من عادتهم ان نظام السخرة في حكم فرعون موجود. قالوا له كده من الاول ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. محسن هتبقى زي العالة بقى، زي العالة يبقى يعني نعمل على قدها بقى. شوف ائن دي تدلك على ان نظام السخرة كان ايه كان موجود. فقالوا له ائن لنا امسكوا من ايده الابتغام وعيدكم دلوقتي. بس هم الشاهد لما القوا العصا وبقى الحبال وبعدين القى موسى العصا، فاذا ايه ماذا السحر عملوا ايه؟ بالله في السحر او في اصحاب الفن الواحد ما يوجدش واحد مثلا معلم واحد معلم المعلم ويعمل حاجة انا احمله وقوله طب انت عملت لي انا اعمل منه، مش كده ولا؟ اذا في اصحاب الحرفة الواحدة من الممكن ان يكون واحد ايه ماذا انا طب يمكن موسى ده معلم عنهم. ثم قال لك لا مش معلم عنهم. ليه؟ لانهم ساعة ما شافوا الحكاية ولقوا العصاية ما هيش عصا بل هي ايه حية صحيح، والسحرة يشوفوا الحاجة على حقيقتي، قالوا لا امنا برب موسى. هم امنوا بموسى بقى. قال لك لا لا اصل الحكاية دي مش حكاية موسى، الحكاية دي حكاية رب مين؟ رب موسى. مفهوم الكلام ده؟ اذا فالمعجزة تأتي لخلق ناموس كوني، فيخرق الناموس الكوني في امر نبغوا ايه دبغوا فيه. هم في يوم عيسى ونبغيه في الطب فالاكبر والابرص. دلوقتي احنا بنسمع انهم بيعملوا مصرات عشان يشوفوا البرص ويشوفوا الجزام ويشوفوا الامراض المستعصيه دي ويعملوا ده مش عارف ايه، وناس بقى قال لك فاذا ما فرض مثلا انهم جابوا قرنيه مش عارف واحد وحطوها وواحد يفتح ويقعد يعمل لما تبقى زي معجزه مين؟ زي معجزه عيسى. نقول له لا بقى لحد هنا بقى ازاي؟ قال لك احنا قلنا في اخر الحلقه السابقه ان المعجزه خرق اقتدار لا سبق اقتدار، مش يجي في يوم من الايام بعدين يقدروا حد يعمل ايه ونقول بس شطارة عيسى في انه سبق بها الزمن. ليه؟ ام قال لك لان اللي هيعمل هياخد بصل ويعمل مش عارف معمل ودماغه ويحط، انما عيسى لا كان بيقعد من ناحيه المريض ولا له دعوه بالمريض ولا بياخد منه جزئيه ولا بيحلل ولا بيقص عصافير ولا بيجي حجر بيشتم الكلمه. فحكم من يشفي الابرص والاكمه هو الابرص بالكلمه. تبقى تفضل المعجزه معجزه ولا لا؟ تفضل المعجزه معجزه. اذا فالمعجزه هي خرق اقتدار لا سبق ابتكار. عشان نعد الناس اللي هم عايزين يعملوا فلسفه ويقول لك لا المعجزات دي امر ممكن، قال بيسهلها يعني على الرسل يقول ده امر ممكن بدليل ان احنا بنعمل كذا بدليل ان النبي اسر به. ايوه ده احنا بنروح دلوقتي في اقل من ايه؟ بيقول له لا ما هو راح من غير طياره. ايه؟ راح من غير تروح من غير طياره وقول لي بقى. ما تقوليش اه يقول لك ده احنا نقدر نروح في اقل من المده دي دلوقتي وروح صاروخ وروح قول له لا ما تجيبش سيره الصاروخ بقى ولا اي حاجه كده اهو خليك روح كده. تفضل معجزه ولا مش معجزه؟ اذا فاحفظوها ان المعجزه خرق اقتدار لا سبق ابتكار. واذ كففت بني اسرائيل عنك حينما هموا بايه؟ قتل وصلب. طيب إذ جئتهم بالبينات

حواري فلان يعني خلصاؤه الذين يحبهم ويودهم ويسر إليهم ويجتمع بهم. كل محب مخلص اسمه ايه؟ حواري، يعني الخلاصة، زي ما نقول الخلاصة. وبعد ذلك اطلق على المحب لمنهج الخير. فسيدنا فالحق سبحانه وتعالى في سنة برضو بقول من النعم بتاعك ان انا ايه؟ اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي. الله، طب ده الرسول جاي عشان يقول للناس امنوا بالله، ام ان فيه الصحيح هو بيقول لهم امنوا بالله، انما تخليص النفس للسماع له عايز تنفضها من اثار البيئة الاولانية. ايه ده شغلة ربنا بقى، يوم يلهموا اهل الخير الاولين انهم يصفوا نفسهم من ايه؟ من الكلام. يقول لك اسمع للرجل ده اخي، شوف كلامه ايه. يبقى اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي الهمتهم انهم يسمعوا منه علشان يامنوا به ويامنوا بي ويامنوا ايه. يبقى الايحاء الاول او الخطر الاول جاي من مين؟ لان لا واحد يقول لك هو الحواريين بيوحى لهم، لا نقول له لا، الوحي ما بياخد معانا فتيخ. احنا كنا قلنا الوحي اعلام في خفاء، اعلام يعني تعلم واحد بقضيه بس ايه في خفاء، مش ظاهرة كده. زي مثلا تكون مثلا انت عايز تجيب تحية لواحد ضيف دخل عليك والخدام بتاعك او اهل البيت قصروا شوية، تقول انت تغمز للواد كده يعني بعينك كده يعني فيهم ايه انه يجيب تحية، يبقى اعلمته بس بايه؟ في خفاء. يبقى الاعلام بخفاء ده اسمه ايه؟ واحد. من اللي من اللي بيعمل ما مش مهم، ربنا يوحي للأرض، يوحي للملائكة، يوحي للنملة، يوحي للنحلة، الشياطين يوحي لبعضهم، مفهوم؟ الله يوحي لبشر عادي. وإذا أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يبقى الوحي الإعلام بخفائنا، لكنه أخذ كلمة الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله وكل وحي عدا ذلك لا يعتبر وحيا إيه؟ وحيا شرعيا، وإنما يعتبر وحي إيه؟ وحي ايه نور. فالالهام والخاطر، يقول له طيب الالهام والخاطر ده يعني ازاي يجي؟ اما قال له انت ما تقعدش مره ويدور في بالك حاجه كده تقوم تستقر في ذهنك، تبتدي تلاقي الواقع بايده، يجي في بالك واحد مثلا ما شفتوش من زمان ويجي في خطوه كده ومش عارف، بعدين تبتدي تلاقيه ايه؟ بيجي في بالك كده وانت خارج الصبحيه مثلا يقول لك هنطبخ ايه؟ يقول خلي بلاش النهارده طبيخه مش عارف ايه وبتاع وحاجات، كلمه قلتها كده ويجي في خطرك ما فيش حاجه قلت عليها يطبخوها، تقوم تطلع كده تلاقي حد جاي لك من البلد جايب لك الاكل وجايب لك مش عارف ايه وبتاع، بتحصل حاجات زي دي للافراد. فاذا خاطر يستقر في الذهن ما نعرفش جاي منين، دي اسمه ايه؟ الهام. اسمه الهام. ولذلك تجد الالهام ده لا يصادم، ما تجيش قوه في الذات تصادم هذا الالهام، تقبله كده ولا تنفشوش، تقبله ولا تنفشوش. والا فقولوا بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لأم موسى خايفة على ابنها، يقول لها لما تخاف عليه ارميه في البحر، طب قولها لأي واحدة كده أنا خفت على ابني ترميه في البحر، طب بالله دي تيجي ازاي دي؟ لكن ما نطشتش المسألة، ولما خافت عليها ماتوا في البحر ولا لا؟ إذا الإلهام واخذ من الله لخلق الله لا يصادم بشيء، لأن المصادم يكون غير الله، وغير الله لا يقوى على مصادمة خاطر الله أبدا. يفضل فيها الخطوات الذهني يفكر يقول لك وده معقول ولا مش عارف ايه ابدا، ما تجيش دي في بالك خالص. واوحينا الى موسى انا وحينا فهمت عليه سالتيه في اليم القطه في اليم ولا نقشت القضيه. وقلت قال بقى لو واحده ثانيه بقى مش خاطر تقول لك فانا قلت ازاي انا انجيه من موت المظلوم علشان اروح في موت محقق، انما هل حصل انها نقشت المساله؟ هذه الفائده من ايه؟ من الخاطر الالهي الوارد الالهي ياتي على النفس البشريه ولا يوجد مصادم له. النفس البشريه ما تتحركش بانها في ايه؟ في صدمه وتوجه. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بايه؟ وبرسوله. قالوا امنا واشهد باننا ايه؟ مسلمون. قالوا لمن امنا؟ أنا أوحيت إلى الحواريين وهم آمنوا بي وبرسولي. فلما جه الرسول بمجرد ما قال لهم يا حواريين أنا رسول الله ومش عارف إيه وعندهم الخاطر دي، قالوا إيه؟ آمنا. واشهد بقى إن إحنا صدقنا ما جاء في خاطرنا من قبل الله وأننا إيه؟ وأننا مسلمون. ساعه ما اقول يشوف اذ دي افهم انها اذكر اذ. واحد بنت عايز تقول له اذ حصل كذا, تقول له اذكر اذ حصل كذا, يعني اذكر حين حصل كذا, اذكر وقت حصل ايه كذا. اذ قال الحواريون ايضا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك, طب ده هم قالوا امنا واشهد باننا مسلمون, طب ازاي دي تؤمن, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء, قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين زي ما بتقولوا اتقوا الله ولا تسألوه. هذه الايه ليه؟ لان اياك ان تقترح ايه على الله لاثبات صدق رسوله, حسبك ما يفيضه الله من الايات لاثبات صدق الرسول. مكتفي ايه؟ مكتفي بها. وانت قلت اشهد باننا ايه؟ لاننا مسلمون. يبقى اتقوا الله بقى في الكلمه دي والتزموا المنهج اللي انتوا الزمتوا نفسكم ايه. اما قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن بايه, زي سيدنا ابراهيم قال ايه, قال له اولم تؤمن, قال بلى ولكن ليطمئن ايه, ليطمئن قلبي. واحنا قلنا ان المراحل دي بيبقى فيه علم يقيني وبعدين ينتقل الى ايه, عين يقيني والى حقيقه ايه, هم صحيح علم يقيني وامنوا من كل حاجه, انما لما طلبوا الادي وياكلوا من الميده كده اللي نزلت من السماء على غير ناموس الكون ومش عارف ايه, تبقى بقى في عين يقين ولا لا؟ فهم عايزين ينتقلوا الى ايه؟ عين. الى عين الايه؟ الى عين اليقين. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اذا فيه فرق بين ان تؤمن لذاتك وان تشهد بالايمان عند غيرك. عايز تشهد بالايمان عند غيرك غير الايمان بايه؟ بذاتك. ايمان ذاتك انت تستفيد بالمعجزات والايات اللي جات, انما علشان ابقى ايه, ابقى اشهد, يبقى عايز شويه ايه, شويه زياده. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. مائدة من السماء, كلمة اغتدى مائدة من السماء يدل على ان لله موائد مبسوط في الارض. الكون ده كله مائدة وفيه من الخير الخير الكثير, بس عايزين كتبهم, عايزين كتبهم من الكبد. كالإنسان منا يأتي لأهل بيته بخزين الشهر من سمن وعسل وسكر وزيت ودقيق ورز وكل الحاجات دي. هل دي يكفي في إننا لما أجي للغدا الظهر نفتح تفتح لي المخزن, ولا لازم تاخد من ده وتوضبه؟ أي عمليتنا في الرزق إننا بناخد موجود علشان نطيه على ما نحب. يبقى المائدة منصوبة ولا مش منصوبة؟ المائدة منصوبة, بس كل واحد بقى ياكل على ايه, على قد ايه, على قد عمله. مفهوم ولا لا؟ اللي عايز بقى اكل كويس كده يقعد الست في المطبخ ساعتين ثلاثة, واللي عايزه تعمل مش عايز تعمل يبقى خمس دقايق مثلا, فانت حر بقى. يبقى اذا المائدة منصوبة ولا لا؟ وفيها كل, يلا روحوا. كلمة مائدة بقى يسموها زي ما احنا نقول دلوقتي الترابيزة, اللي هي نسميها ايه الخوان, هم يسموها لغه الخوان. الخوان ده الترابيزه اللي نحط عليها الايه, الاكل. زي بعض سماها التبريد, سماها حته عاليه كده عند في الجبل ونقعد ناكل عليها. لا تسمى مائده الا اذا كان عليها الطعام. تسمى ايه؟ امتى؟ اذا كان عليها, واذا لم يكن عليها طعام بل هي معده لان يوجد عليها طعام تبقى خوان. وبتسمى مائدة ليه؟ لأن المادة نفسها الميم والألف والدال. إيه يعني ها ليه؟ أم قال لك لأنها إما تميد, يعني من كثر الحاجات عليها تضطرب, أو تعطي. المائد هو المعطي, يعني تعطيك أكل وإيه؟ أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. عيدا, تكون لنا عيدا. كلمة عيد دي من عاد يعوده, والإنسان لا يحب أن يعود عليه إلا ما يضر, إنما اللي زعل ما يحبش إيه, ولذلك بنسمي إيه العيد عيد, يعني يعود علينا بإيه, بالخير وبما ايه وبما يسر تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا. اولا في قولهم هل يستطيع ربك؟ العلماء طبعا وقف عندي ما معنى يستطيع. احنا نفهم من معنى يستطيع كده الاولية يعني هل يقدر، انما دي تناسب واشهد باننا مسلمون ما تناسبش هل يستطيع تبقى المعنى دي عندهم. طب ما هي ايه؟ قال لك لان اصل اللغة يجب ان اللي يتكلم في اللغة يكون بصير باستقاقات الالفاظ وباستعمالات الالفاظ وبسياق الشيء في اللفظ. نقول له تعالى يستطيع تطلق ويراد منها ايه؟ زي استجاب واجاب، استجاب واجاب. طب شو يستطيع من استطاع؟ استطاع دي مقابل ايه؟ استجابة. اما اللي يبقى المعنى ايه؟ ما دام استطاع مقابل استجابة تبقى اجابة مقابلها ايه؟ اطاع. يعني هل اطاعك ربك في اجابة دعوتك لنا؟ طب وإن قلنا يستطيع يعني يطلب الله طاعة الأسلاك المنفذة لكونه. نقول له طيب تعالى بقى شوف حق سبحانه وتعالى حينما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. الله، إذا لما ربنا بيريد شيء بيقول له إيه؟ كن. كن دي الشيء يطيعه ولا ما يطيعوش؟ الله، يبقى لما ربنا قال لكل كأنه طلب طوعا، استطاع يعني طلب ان ايه؟ طلب ان يطيعه. فكل حاجة في الكون ربنا يقول له كل فيكون. ساعة ما يقول له كل يبقى بيطلب ان يطيعه ولا ما يطلبش؟ يبقى هل يستطيع ربك يعني ايه؟ هل يطلب ربك طوع الكون له فيستجيب لنا؟ نقول له طيب ما دام اذا اراد شيئا ان يقول له كل يبقى لا يقول كن الا وهو طالب منه ان يطيع، ولا يطلب الحق منه ان يطيع الا اذا كان استعداده لانفعاله انه حين يسمع الله يقول كن يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم ايه؟ يقول. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اذا السماء انشقت هناك واذنت لربها وحقت. اذنت يعني ايه؟ يعني لم تنتظر الا سماع الامر بس، ساعه ما تسمع تنفعل. معنى تسمع تنفعل تبقى اطاعت ولا ما اطاعتش؟ يبقى هل يستطيع ربك ان يطلب من كونه ان يطيعه فيما يامر به من الماده؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وقد بينا ما يمكن ان يفهم من قوله هل يستطيع ربك، ولا يجب ان نفهم هل يستطيع ربك اي هل يقدر ربك، لان هذا معنى يطعن في ايمانهم بعد ان قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. قول الحق سبحانه وتعالى قالوا نريد ان ناكل منها، قدموا الاكل، هذا ما قاله الحواريون. ولكن انظروا الى قول سيدنا عيسى عليه السلام، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك، كلها في المعاني القيمية، وبعدين وارزقنا وانت خير الرازقين في الاخر. فده يدلك على صدق ايمان المبلغ عن الله الناظر القريب عادل لانه من الله مباشرة، ولكن اللي بيؤمن به صحيح الى الله بس بواسطة مين؟ بواسطة الرسول. ولذلك كان المنطق في عيسى ان هو زي ما طلبهم يقول ارزقنا الاول، وبعد هو ما قالش كده راح معدل له كنترول، قال ان كلام صح ان لا يحصل منكم بمسؤوليتكم المطلقة، انما انا كرسول مصطفى مرتبن يجب اضع الامور في ايه؟ في نصاب. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، شوف بقى كلمة اللهم بنسمعها كتير، هي اصلها يا الله، هي اصلها يا الله. وبعد ذلك لما كسر نداؤها حذف حرف النداء وعوض عنه الميل فصارت ايه؟ اللهم. ولذلك ما تقولش يا اللهم، انت تقول ايه اللهم كده لوحدك، يبقى اللهم يعني معناها ايه؟ يا الله، يا الله لله، كويس كده؟ فاذا حرف النداء محذوف. لما نادى هذا النداء اللي هو مشهور في نداء الحق سبحانه وتعالى، وكأن اللفظ ده حين تتهيأ نفس الإنسان إلى أن يناجي ربه بالمناداة، مناداة تقديس أو مناداة طلب لمصلحة، يقوم عشقه لمولاه يجعله لا يوسط بينه وبين اسمه حرفا من حروف النداء، يقول إيه؟ اللهم، على طول كده، بلاش حتة إيه؟ بلاش حتة النداء، اللهم ربنا، ربنا. طب ما هو يا الله تجليات كلمة الله تجليات عبادة وعابد ومعبود، إنما تجليات كلمة رب تجليات إيه؟ مربوب ورب يربي. ولذلك إحنا قلنا زمان إن في فرق بين عطاء الربوبية للخلق وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية مدام رب متولي التربية، والتربية دي عايزة مقومات إيه؟ كتير، يا رب اجسامنا ويا رب عقولنا ويا رب مواجبنا ويا رب قلوبنا، عايز حاجات كتير. لكن الالهيه عايزه تكليف، لان الله يعني المعبود، ومعنى معبود مطاع في امره ومجتنب نهيه، يبقى ده بالتكليف. يبقى لما تقول رب يبقى لمين ولمين؟ يبقى هو رب للكافر قهرا عنه، لانه هو اللي متولي ايه؟ متولي تربيته. ان كان هيقعد زي الحيوانات وبس تربيه ماديه، هو اللي مربي له الماديات بتاعته، هو اللي جايب له الطعام، هو اللي جايب له الشراب، هو اللي جايب له الماء، هو اللي عامل له الشمس، هو اللي مربيه. ولذلك لما اقول ولئن سالتهم من خلقكم من خلق السماوات والارض، هو الله، من ربه الله، ما في غيره الحق سبحانه وتعالى. يقول اللهم ربنا، يعني يا من توليت تربيتنا، التربية المادية والتربية الايه؟ الروحية. انزل علينا مائدة من السماء، جاب الزاويتين بتاع الربوبية، زاوية القيم وزاوية الايه؟ وزاوية الايه؟ وزاوية الرزق. انما اخر مين؟ اخر الرزق، لان ده المناسب لمين؟ المناسب لهم، دول كانوا قدموا لأكل منها، وهنا اخر وارزقنا وانت خير ايه؟ وتجد في هناك فرق بين قوله نأكل منها وبين وارزقنا وانت خير الرازقين. وارزقنا وانت خير الرازقين مسة الاكل، انما مش الرزق كله اكل، الرزق كل شيء تحتاج له وتنتفع به. خلاص، الاكل رزق، والشرب رزق، واللبس رزق، والعلم والحلم رزق، والجود رزق، كل الشرق رزق، كل حاجة تنتفع به. يبقى برضو لما جاب ما جابش على مين؟ الاكل، بل جاب برضو كلمة عامة يدخل فيها الاكل ويدخل فيها ايه؟ ويدخل فيها غير الاكل. وانت خير الرازقين.